قال كتبت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني. فقال ولد الناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. هذه رواية المشارقة. وقد أشار الإمام القاضي عياض وهو أحد شراح صحيح الإمام مسلم لكن برواية المغاربة إلى أن العبارة التي تلقاها عن شيوخه قال كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله أن يكتب لي كتابا ويحفي عني بالحاء المهملة بدلا من الحاء أو الخاء المعجمة، وهكذا جاء في قوله وأخفي عنه أي وأحفي عنه. وحمل هذا اللفظ وهذه العبارة على معنى أن ابن أبي مليكة أراد لكن بعد أن ساق الإمام النووي الروايتين نقل عن ابن الصلاح وهو الذي كتب كتابا انتصر فيه لكتاب مسلم رحمه الله مما تتبعه به بعض أهل الحديث ورجح رواية يخفي على رواية يحفي، وبين أن رواية يحفي عني أو أحفي عنه يعني ليست براجحة، إذ أن معناها إما أن يتقصى من الإحفاء بمعنى التقصي، أو معناها من الإحفاء بمعنى المبالغة في الإقصاء، وكل هذا ما قصده ابن أبي مليكة. وإنما أراد ابن أبي مليكة من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يكتب له بعض الحديث ويمسك بعض الحديث، خصوصا إذا كانت هذه الأحاديث التي يمسكها مما لم تثبت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ذلك لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واسع المعرفة والاطلاع بما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان في آخر أيامه لا يقبل كل ما يروى بين يديه من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقبل منه ما يعرف ويرد ما لا يعرف، كما جاء في قصته مع بشير ابن كعب التي ذكرت قبل هذه الرواية. ولذلك علق الإمام النووي قائلا وأما قول ابن أبي مليكة كتبت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، فقال ولد الناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. قال فدعا بقضاء علي رضي الله تعالى عنه فجعل يكتب منه أشياء ويمر بالشيء فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضله، يعني كأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ينكر هذا الذي نسب إلى علي رضي الله تعالى عنه، وظاهره أن هذا المنسوب إلى الإمام علي فيما كتب في قضائه مما دس ومما وضع على علي رضي الله عنه. وقد سبقت الإشارة فيما مضى أو في يعني عدة مرات أن الكذب والوضع في الحديث لم يبدأ بالتجرؤ على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ذلك أن التحذير الذي صدر منه عليه الصلاة والسلام ويقظة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانت حائلة بين هؤلاء الكذابين وبين أن يضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أول ما بدأ بالكذب إنما كان على لسان الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يكذبون يضعون على لسان الصحابة. وقد أشرت في درس ماض إلى أن بعض الخوارج ونابتة الخوارج والذين كرهوا خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه كانوا يكتبون الكتب على لسان بعض الصحابة رضوان الله عليهم وبعض زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يأتون بأناس يوقفونهم في الشمس أياما حتى تسود جلودهم، ثم يعطونهم هذه الكتب ويبرزونهم للناس، يذهبون بها إلى المساجد ويذهبون بها إلى الأسواق ويذهبون بها إلى مجامع الناس ويقرؤونها على أنها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض الصحابة رضوان الله عليهم، يعني أنهم يقفون من الخليفة عثمان رضي الله عنه مواقف، يؤلبون الناس على عثمان رضي الله تعالى عنه. وهكذا فعلوا مع علي رضي الله تعالى عنه لا سيما بعد وفاته رضي الله تعالى عنه وبعد استشهاده. كتب جماعة ممن غلا في علي رضي الله تعالى عنه جمعوا قضاءه، يعني المسائل التي قضى فيها علي رضي الله تعالى عنه، وأزادوا فيها كثير ممن لم يقض فيه علي لكن دسوه على لسان علي رضي الله عنه ليروج. ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه اكتشف هذا الوضع وذلك الكذب لما جاء بقضاء علي ليختار منه ما يكتبه لابن أبي مليكة، فكان يمر ببعض الأقضية يقرأها فيستغرب. وعلي وابن عباس رضي الله عنهما كان ملازما لعلي رضي الله تعالى عنه، بل كان يعني ممن يعتمد عليهم علي رضي الله عنه في دفع ودرء الفتن، فإنه بعثه إلى الخوارج أبناء أو أتباع ابن الأزرق الذين جادلهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وناقشهم ورد شبههم، حيث رجع منهم يعني عن الهال ذلك المذهب نحو من 3000 شخص. فابن عباس رضي الله عنهما كان عالما بعلم علي، عارفا بما قضى به علي، ولذلك لما جيء له بهذا الذي نسخ وكتب بأنه قضاء علي وجد منه ما هو صح وحق ووجد منه ما هو مكذوب على علي رضي الله عنه. ولذلك كان يعلق ويقول إن كان علي رضي الله عنه قضى بهذا يعني بهذه الأقضية فإنه يكون قد ضل، يعني يكون قد بعد عن الحقيقة. ومعلوم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما أراد بذلك النيل من علي رضي الله عنه، وإنما أراد أن يبرئه، وفي هذا نفي أن يكون علي رضي الله تعالى عنه قد قضى بهذه الأقضية، وأنها مما دسه هؤلاء الذين كتبوا على لسانه ما لم يقل وتقولوا عليه. فكانت هذه هي بدايات الوضع في الحديث، حيث تجرأوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا على ألسنتهم وأضافوا إليهم ونسبوا إليهم ما لم يقولوا، وكل ذلك كان يعني مما نبه علماء الأمة إلى أن يتحروا الدقة فيما ينسب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أنه ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الإمام النووي: فهذا مما اختلف العلماء في ضبطه، يعني في كلمة يخفي عني. فقال القاضي عياض رحمه الله، وكتاب القاضي عياض إكمال المعلم، قال: ضبطنا هذين الحرفين يعني في كلمة يخفي وأخفي وأخفي، ضبطنا هذين الحرفين وهما ويخفي عني وأخفي عنه بالحاء المهملة، يعني يحفي وأحفي بالحاء المهملة فيهما عن جميع شيوخنا، يعني شيوخ المغاربة، ويريد بهم شيوخ علماء الأندلس، إلا عن أبي محمد الخشني، فإني قرأتهما عليه بالخاء المعجمة أي يخفي. قال وكان أبو بحر يحكي لنا عن شيخه القاضي أبي الوليد الكناني أن صوابه بالمعجمة يعني يخفي. قال القاضي عياض رحمه الله: ويظهر لي أن رواية الجماعة يعني بالحاء المهملة، لأنه قال جميع شيوخنا، هي الصواب، أي يحفي عني وأحفي عنه، وأن معنى أحفى يعني أنقص، أي يكتب لي وينقص من إحفاء الشوارب وهو جزها. ومعنى قوله ويحفي عني أي أمسك عني من حديثه، أو أمسك عني من حديثه، أمسك عني من حديثك، أمسك عني من حديثك ولا تكثر. يعني كأن ابن أبي مليكة يقول لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اختر لي أشياء وأمسك بعض الأشياء ولا تكثر فيما اخترته لي، ولا تكثر علي. أو يكون الإحفاء بمعنى الإلحاح والاستقصاء، ويكون عني بمعنى، أو يكون عني بمعنى علي، أي ولا تشدد علي، أي استقصي ما تحدثني به، ما تحدثني، استقصي ما تحدثني. هذا كلام القاضي عياض رحمه الله، يعني على الرواية التي رجحها القاضي عياض، وهي الإحفاء، يكون المعنى إما حد أكتب لي وأمسك ولا تكثر علي، أو بمعنى حدثني واستقصي ما تحدثني به ولا تكثر حتى ترى هل أبلغه وأرويه كما سمعته أو أني أتزيد في شيء منه. قال هذا كلام القاضي عياض رحمه الله. قال وذكر صاحب مطالع الأنوار قول القاضي ثم قال وفي هذا نظر. قال وعندي أنه بمعنى المبالغة في البر به والنصيحة له من قوله تعالى وكان بي حفية، هكذا الآية، إنه كان بي حفية، يعني كأنه يقول لابن عباس رضي الله تعالى عنهما اكتب لي أو سأله أن يكتب له كتابا ويحتفي به، بمعنى يعتني به فيما يكتب. وهذا معنى جديد أيضا، هذا المعنى هو الذي رجحه صاحب مطالع الأنوار، وليس يكون معناه بعيد عن ما أراده الإمام مسلم من ذكره الخبر في هذا الموضع، لأنه لا ارتباط فيه بمسألة الرواية عن الضعفاء أو الرواية عن المجاهيل، وإنما معناه أن ابن أبي مليكة يطلب من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يكتب له ويعتني فيما يكتب به إليه. قال وفي هذا نظر. قال وعندي أنه بمعنى المبالغة في البر به والنصيحة له من قوله تعالى إنه كان بي حفيا، أي أبالغ له وأستقصي في النصيحة له والاختيار فيما ألقي إليه من صحيح الآثار. وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح، وهذا في رسالته التي كتبها على مسلم، أبو عمرو بن الصلاح له رسالة كتبها في تصحيح وتبرئة والدفاع عن الإمام مسلم رحمه الله، وهي رسالة لطيفة مطبوعة في مجلد واحد. قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هما، يعني اللفظتان يخفي وأخفي بالخاء المعجمة، أي يكتم عني أشياء ولا يكتبها إذا كان عليه فيها مقال، يعني كأن ابن أبي مليكة يطلب من ابن عباس أن يكتب له ما يعرف وأن يخفي عنه ما لا يعرف، لأنه ليس في حاجة إلى هذه الروايات التي يحوم حولها الشك. هذا معنى قول ابن الصلاح. قال أن يكتم عني أشياء ولا يكتبها إذا كان عليه فيها مقال من الشيع المختلفة وأهل الفتن، فإنه إذا كتبها ظهرت، وإذا ظهرت خولف فيها وحصل فيها قال وقيل، مع أنها ليست مما يلزم بيانها لابن أبي مليكة وغيره، وإن لزم فهو ممكن، يعني يمكن أن يكون ذلك بالمشافهة دون المكاتبة. قال وقوله ولد ناصح مشعر بما ذكرته، هذا كلام مين؟ كلام ابن الصلاح. وقوله أنا أختار له وأخفي عنه إخبار، يعني من ابن عباس رضي الله تعالى عنه بإجابته إلى ذلك، يعني أنه وافقه على رأيه الذي يرى. ثم حكى الشيخ الرواية التي ذكرها القاضي عياض، يعني ابن الصلاح نقل الرواية التي قالها ابن القاضي عياض من أن الراجح أنها بالحاء ورجحها، وقال وهذا تكلف، وفي ذلك أيضا رد على على القاضي عياض، يعني إن ابن الصلاح لم يوافق القاضي عياض فيما ارتعاه ورده وأخبر أن في ذلك تكلفا. قال وهو الذي اختاره، وهذا الذي اختاره من الخاء المعجمة هو الصحيح، وهذا ترجيح الإمام النووي رحمه الله للمسألة، هو الصحيح وهو الموجود في معظم الأصول الموجودة بهذه البلاد، يعني في أرض المشرق، والله أعلم. وأما قوله والله ما قضى علي رضي الله تعالى عنه بهذا إلا أن يكون ضل، فمعناه ما يقضي بهذا إلا ضال، ولا يقضي به علي رضي الله تعالى عنه إلا أن يعرف أنه ضل، وقد علم أنه لم يضل فيعلم أنه لم يقضي به، يعني هو تأكيد في نفيه عن نسبته إلى علي رضي الله تعالى عنه. وقوله في الرواية الأخرى فمحاه إلا قدرا، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه، يعني قدرا قال منصوب غير منون، معناه محاه إلا قدر ذراع، والظاهر أن هذا الكتاب كان درجا، ومعنى درجا يعني الكتب أو الصحف في بدايتها كان الناس يكتبون على الدرج، والدرج عبارة عن الورق الملفوف، يؤتى بالورق فيلف، لأنه لم تكن صناعة الورق ومسألة التجليد وقص الورق ما كانت في ذلك الزمان يعني مشهورة معروفة مألوفة، وإنما عرفت فيما بعد، وكان الناس يأتون بالكتب بالورق يدرجونه درجا، يعني يلفونه لف، فيكتب الواحد منهم ما أراد في هذا الدرج، ثم يقص هذا الدرج ويلفه. والدرج أشبه في هذه الأيام عندنا بالصكوك التي تكتب، الصكوك التي يكتبها أو تكتب في المحاكم وفي الدوائر الشرعية، ثم تلف لفا وتحفظ ملفوفة، هذا هو الدرج. واستنبط الإمام النووي أن علي رضي الله تعالى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما جيء له بقضاء علي، يعني كان مكتوبا في هيئة درج في ورقة مدرجة، ورقة ملفوفة، ولذلك كان كلما قرأ ووجد ما لم يقض به علي يمحوه، فمحى من ما نسب إلى علي إلا قدر ذراع، فهذا يدل على أن ما نسب إلى علي كان كثيرا، حيث لم يثبت إلا القليل، وما عداه كان مما وضعه من نسب هذا الكلام إلى علي رضي الله تعالى. قال والظاهر أن هذا الكتاب كان درجا مستطيلا، والله أعلم. وأما قوله قاتلهم الله أي علم أفسدوا، فأشار بذلك إلى ما أدخلته الروافض والشيعة في علم علي رضي الله تعالى عنه وحديثه، وتقولوه عليه من الأباطيل، وأضافوه إليه من الروايات والأقاويل المفتعلة والمختلقة، وخلطوه بالحق، فلم يتميز ما هو صحيح عنه مما اختلقوه. وهناك يعني قد يكون سبب ظاهر وسبب بارز، وهو أن هؤلاء الشيعة الذين نسبوا هذه الأقوال إلى علي أرادوا بنسبتها إلى علي تقديسها، خصوصا وأنهم ادعوا له العصمة، وأنهم ادعوا له أنه ينطق عن وحي، ولذلك يعتبر كلامه امتداد لمشكات النبوة. فلهذا أكثر فيما نسبوه إلى علي رضي الله تعالى عنه، حيث إن أهل السنة بل إن الذين كانوا في زمن علي رضي الله تعالى عنه أو كانوا بعد وفاة علي رضي الله تعالى عنه ما كانوا يقبلون ما ينسب إلى علي إلا مما ذكره تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإن تلامذة عبد الله بن مسعود الذين جالسوا عليا رضي الله تعالى عنه، لأن عبد الله بن مسعود توفي في خلافة عثمان وكان في الكوفة، وعلي رضي الله تعالى عنه بعد أن تولى الخلافة انتقل إلى الكوفة، فبقي يعني انتقل إلى البلاد التي كان فيها تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولذلك ما نقله هؤلاء عن علي رضي الله عنه هو الذي قبل، وما لم ينقله هؤلاء ما كانوا يقبلونه، لأنهم علموا أن كثيرا ممن ادعى تبعيته لعلي رضي الله تعالى عنه أنهم تقولوا عليه في كثير، ولذلك هذا القول الذي جاء عن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله أنه يعني أنكر عليهم إنكارا شديدا، قال قاتلهم الله أي علم أفسدوا، قال فأشار بذلك إلى ما أدخلته الروافض والشيعة في علم علي رضي الله عنه وحديثه وتقولوه عليه من الأباطيل وأضافوه إليه من الروايات والأقاويل المفتعلة والمختلقة، وخلطوه بالحق فلم يتميز ما هو صحيح عنه مما اختلقوه يعني عليه. لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما كان عالما بما ينسب إلى علي رضي الله عنه ميز ذلك، حيث أبقى ما ثبت عنه ومحى ما لم يثبت. وأما قوله قاتلهم الله فقال القاضي عياض معناه لعنهم الله، وقيل باعدهم، وقيل قتلهم، يعني أخذ اللفظ على ظاهره، والغرض من ذلك كله التشنيع عليهم. وأما قوله لعنهم تفسير قوله قاتلهم الله بمعنى لعنهم الله، هذا تفسير قد ورد يعني في كتاب الله، وأبو إسحاق السبيعي إنما دعا عليهم بذلك لأنهم كذبوا على علي رضي الله عنه، والله سبحانه وتعالى أجاز أن يلعن الكاذب كما قال ألا لعنة الله على الكاذبين، وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال وقيل قتلهم الله قتلهم، قال وهؤلاء استوجبوا عنده يعني عند ابن أبي إسحاق السبيعي ذلك لشناعة ما أتوه يعني من الكذب، كما فعله كثير منهم وإلا فلعنة المسلم غير جائزة، وهذا محمول على لعنة المسلم المعين. أما إذا كان هذا المسلم قد ارتكب وصفا يستوجب اللعن فيلعن. وأما قول المغيرة لم يكن يصدق على علي رضي الله تعالى عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود، فهكذا هو في الأصول، يعني إلا من أصحاب، واعتبروا هذا إشكالا لغويا، والأصل أن يقال إلا أصحاب، لكن قال هذا يعني أيضا سائغ عند علماء اللغة، قال فيجوز في من وجهان، أحدهما أنها لبيان الجنس، والثاني أنها زائدة. ومعنى لبيان الجنس يعني لبيان جنس الأصحاب، إلا أصحاب أو إلا من كان من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإن هؤلاء يعرفوا بالصدق، ولذلك إذا روى عن علي شيئا قبل، وأما غيرهم فلا تقبل روايتهم عن علي، لأنهم ما كانوا قد عرفوا بصدق ما نقلوه عن علي، أو على أن كلمة من زائدة وعليه يستقيم المعنى فيكون إلا أصحاب عبد الله بن مسعود. وقوله يصدق ضبط على وجهين، هكذا من الفعل صدق المضارع منه يصدق، يعني الفعل ثلاثي، وبعضهم ضبطه من الفعل صدق يعني الفعل الثلاثي المزيد المضاعف صدق، فيكون المضارع منهم إلا إلا من يصدق، إلا من يصدق، هكذا ضبط. قوله يصدق ضبط على وجهين، أحدهما بفتح الياء وإسكان الصاد وضم الدال يصدق، والثاني بضم يصدق من صدق يصدق، والثاني بضم الياء اللي هي حرف المضارعة وفتح الصاد والدال المشددة، إلا من يصدق يصدق، إلا من يصدق، فتكون العبارة قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق على علي رضي الله تعالى عنه في الحديث إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود، قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم قال والمغيرة يعني القائل هذا المقال هو رجل من علماء التابعين، هو المغيرة بن مقسم الضبي أبو هشام، حيث إنه يعني قائل هذا المقال فهو من التابعين من أمثال ابن سيرين ونحوهم. قال وقد تقدم أن المغيرة بضم الميم وكسرها يقال مغيرة ومغيرة ومغيرة، مر بنا في الفصول السابقة أن كلمة المغيرة مثلثة، الميم فيها مثلثة بضمها وبكسرها وبفتحها، يقال مغيرة ومغيرة ومغيرة. قال بضم الميم وكسرها، وهنا اقتصر على الضم والكسر مع أنه ذكر في ذلك الموضع الفتح، والله أعلم. أما أحكام الباب فحاصلها أنه لا يقبل رواية المجهول، وأنه يجب الاحتياط في أخذ الحديث، فلا يقبل إلا من أهله، وأنه لا ينبغي أن يروى عن الضعفاء، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. ها؟ هذا ما هو تفسير ابن الصلاح، وإنما هذا تفسير نقله القاضي عياض عن شيخ له. ها؟ هذا تفسير نقله القاضي عياض. قال: وذكر صاحب المطالع الأنوار قول القاضي عياض ثم قال: وفي هذا نظر. قال: وعندي أنه بمعنى المبالغة في البر به والنصيحة له من قوله تعالى: إنه كان بي حفيا. إيش الإشكال اللي عندك؟ هذا الكلام أولا، ابن القاضي عياض لما كانت الرواية الموجودة بين يديه عند شيوخه قال: ولد صالح إن ابن أبي مليكة كتب إلى ابن عباس يسأله أن يكتب له شيئا من حديثه ويخفي عنه، فقال ولد صالح: أنا أختار له الأمور اختيارا، أكتب له أختار له وأخفي عنه. الرواية التي لدى علماء المغرب والتي وصلت إلى أهل الأندلس كانت مضبوطة: يحفي عني وأحفي عنه، على أن بالحاء لا بالخاء. ما توجيهها إن كانت بالحاء؟ هكذا وجهها القاضي عياض وقال: إما مأخوذة من الإحفاء بمعنى الاستقصاء والمبالغة، الاستقصاء لأن مأخوذة من الحديث وحف الشوارب، ها، اعفو اللحى وحفو أو وحف الشوارب، أو كان يحفي شاربه بمعنى أنه يبالغ في قصه. فالقاضي عياض حمل هذا على أن ابن أبي مليكة طلب من ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن يكتب له ببعض الأحاديث وأن يبالغ في ردي في عدم كتابة ما ليس بثابت. هذا إذا فسرنا يحفي بمعنى أنه يستقصي، أو أنه يكتب له ويستقصي ما يكتب له، يعني يقول له اكتب لي الحديث واستقصي، بمعنى بالغ في الكتابة ولا تترك شيئا. هذا ما فسر به القاضي عياض كلام ابن أبي مليكة. لكن صاحب مطالع الأنوار قال: هذا الكلام الذي نقله القاضي عياض فيه نظر، لماذا لا يكون معنى الأثر يعني اكتب إلي واهتم بي واعتني بي، فإني يعني يدير بي أن تعتني بي وأن تحفي وأن تحتفي بي، مأخوذ من قوله إيه: إنه كان بي حفية، يعني كان معنيا بي مهتما بي لا يرد لي قولا. ثم جاء ابن الصلاح وقال: يعني كل هذه المعاني بعيدة وليست مرادة، لأن المراد أو أولا أن اللفظ لا يحتمل هذا المعنى، لأن الرواية التي اشتهرت لدى أهل المشرق هي ويخفي عني وأخفي عنه، فإذا كانت بالخاء فليس لهذه المعاني محل يعني حتى يتكلف في تفسيرها بهذه المعاني التي فسرها بها القاضي عياض أو فسرها بها صاحب مطالع الأنوار.